بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. وبعد، أيها الأحبة في الله، فمع الحديث الثالث من الأحاديث التي في كتاب الإلزامات في كتاب التتبع للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وهو قد تتبع الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، وبين أن هناك أحاديث، هذه الأحاديث قد تخل بالشرط الذي فهم من صنيع البخاري، والذي اتضح أنه مخالف لما قرره الإمام مسلم رحمهما الله تعالى جميعا رحمهما الله تبارك وتعالى جميعا في شروط إخراج الحديث الصحيح. وكما بينا قبل ذلك أن استدراكات الإمام الدارقطني على الصحيحين إنما هي من باب الصنعة الحديثية، هذه الاستدراكات من باب الصنعة الحديثية. وهذا موقفنا مع أو وقتنا مع الحديث الثالث الذي قال فيه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى. يقول الإمام الدارقطني أن هذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث يحيى ابن قزعة قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في الأمم ناس محدثون، كان في الأمم ناس محدثون أي ملهمون، أي يوافقون الله تبارك وتعالى في شرعه وفي حكمه في بعض الآيات والأحاديث. وهنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم ناس محدثون، فإن يكن أحد في أمتي فعمر. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قد وافقه ربه ووافق ربه سبحانه وتعالى في 5 مواضع من القرآن الكريم. أول حاجة إيه؟ الصلاة على المنافقين، ومسألة الحجاب، ومسألة زوجات النبي الحجاب ايوه في النفقة، في ايه؟ في النفقة. لا عندنا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، وفي اسارى بدر. عمر رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر، هل حجبت نساءك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى آية الحجاب. وعمر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على رأس النفاق عبد الله نبي بن سلول، فأخذ عمر بثيابه وقال لا تصلي عليه. قال النبي له إن الله خيرني، ولو علمت أني لو زدت على 70 مرة غفر الله لهم لزدت على ذلك. فأنزل الله عز وجل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وفي أسارى بدر، وفي أسارى بدر النبي صلى الله عليه وسلم استشار أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه فقال يا رسول الله نفدي بعضهم بعض ويعلم الجاهل المتعلم الجاهل منا ويفدي نفسه. فقال ما تقول يا عمر؟ قال السيف يا رسول الله. قال أرى أن تقتلهم، أرى أن تقتلهم. فمضى عمر، وفي اليوم التالي أو بعد وقت جاء ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، ووجد النبي وأبا بكر يبكيان. قال ما يبكيكما؟ إن كان أمر يبكي بكيت، وإن لم يكن أمر يبكي تباكيت لبكائكما. حاجة يعني مش عجيب على عمر، ده ليس بعجيب، هذا هو الدين الحق. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان له ولا ينبغي له أن يتخذ إيه أسرى حتى يسخن في الإيه في الأرض، يعني يقتل هؤلاء الذين أخذهم أسرى. خامسة إيه؟ عسى ربه إن طلق خنة. دخل النبي، دخل عمر وجد النساء قد اجتمع على النبي صلى الله عليه وسلم يشكون النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهن إيه تريد الدنيا. فخيرهم الله تبارك وتعالى في آية التخيير في الأحزاب وفي سورة التحريم، بأن الله تبارك وتعالى لما قال عمر ودخل على نساء النبي وقال عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية، تمام. فهنا عمر من الملهمين، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه وافق ربه سبحانه وتعالى في خمس مواضع فين؟ في القرآن الكريم. وهل بهذا عمر يكون أفضل من أبي بكر رضي الله عنه في هذه الجزئية؟ نعم، في هذه الجزئية نعم، لكن في سائر الفضائل أبو بكر هو المقدم. قد يفضل المفضول الفاضل في جزء لكن ليس في كل الايه الأجزاء. عيسى أبو موسى عليه السلام ذهب إلى مين؟ إلى الخضر ليتعلم منه. من الأفضل؟ موسى كليم الله من الخضر؟ موسى كليم الله، ولكن عند الخضر هذه المعلومات القليلة فاق بها عيسى موسى عليه السلام. فالشاهد أن هذا الحديث من هذا الايه الباب هذا. فيقول الإمام الدارقطني قال البخاري وزاد زكريا عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير أن يكونوا أنبياء، تمام. قال وتابعهما من بقى، نرجع بقى كده عند ايه المتابعات. زكريا يحدث عن سعد عن ابي سلمة، وعندنا احنا ابراهيم ابن سعد عن ابي سلمة، يبقى اذا هنا ابراهيم بيحدث عن ابيه، وتابع ابراهيم زكريا ابن ابي زايدة، وتابعهما سليمان الهاشمي وابو مروان العثماني، يبقى ثلاثة رووا الحديث عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة. خلاص سهلة دي صح؟ طب جازنا الصبور. وتابعهما، نعم ماشي اخونا عبد الله، بقول مش ثلاثة واربعة بحس الحديث، ها هنشوفك دلوقتي. وخالفهم، خالف هؤلاء الثلاثة الذين ذكرهم الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، خالف هؤلاء، خالفهم ابن وهب. يبقى احنا عندنا ابراهيم بن سعد وزكريا وسليمان الهاشمي، خالفهم مين؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب. فرواه عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة عن عائشة، يبقى جعل الحديث من حديث من مسند مين؟ من مسند عائشة. طيب لما يجي الوقت عندي حديث وإنسان أخطأ فيه، بدل أن يقول عن أبي هريرة قال عن ابن عمر، قال إيه؟ عن ابن عمر، والخطأ بين واضح كالشمس. هذا الاختلاف يضر أم لا يضر؟ لا يضر ليه؟ يعني ايه كلهم صحابة؟ لا، في حاجة في الصحابة بتخلينا نقول مش مشكلة. احسنت، لان الصحابة ده كلهم ايه؟ عدول. فما تقولش الكلمة وتترك اهم في الكلمة، يعني تقول جملة وتترك الكلمة هذه. الصحابة كلهم عدول، ما الدليل يا اهل الحديث؟ ايه الدليل على انهم عدول؟ بتعديل له لهم. فين الآية؟ محمد رسول الله وعد، ها، والسابقون السابقون، السابقون الاولون المهاجرين. طيب، ها، وايه تاني؟ وايه تاني؟ رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فربنا سبحانه وتعالى سماهم ايه؟ رجال، وسماهم ايه؟ صادقين. فهذا هو تعديل الله تبارك وتعالى لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا اختلف، اذا كان الخلاف على الصحابة فالخلاف ايه؟ لا يضر. لكن من ناحية الصناعة الحديثية يبقى فيه استدراك، يبقى فيه هنا ايه؟ وهم من احد الرواة. طيب نكمل كلام الدلقطني رحمه الله تعالى. قال: واخرج مسلم حديث، هو نفسه، واخرج مسلم حديث ابن وهب هذا دون غيره من هذا الطريق عن ابراهيم. طيب يبقى نفس القصة برضو عند مسلم، حديث ابن وهب عن ابراهيم ابن سعد، مش عن مين؟ مش عن سعد، عن ابراهيم. طيب، ورواه ابن الهاد ويعقوب وسعد ابناء ابراهيم ابن سعد وابو صالح كاتب الليثي وغيرهم عن ابراهيم ابن سعد عن ابيه عن ابي سلمة قال: بلغني ابو سلمة بن عبد الرحمن، صحابي ولا تابعي؟ تابعي، مش صحابي، تابعي. طب لما التابعي يقول بلغني عن النبي او ان النبي او قال النبي او حدثت عن النبي، يكون ده ايه؟ مرسل. والمرسل من اقسام الحديث الايه؟ الضعيف. فالدلقطني راح واقف على دي وقال اهو عندنا علة وكده الحديث ده يكون ايه؟ ضعيف. طيب ترد عليه تقول له ايه بقى؟ ده القطن امام، صاحب الصنعة الحديثية الامام، ها؟ وكم واحد اتكلم في العيلة كان ده القطني؟ ابن المديني، ابن احمد، ها؟ ابو حاتم وابو زرع الرازيان، قليل كده ليه؟ طيب، وقال بقى ايه؟ وقال زكريا، زكريا ابن ابي زيد. طيب، وقال زكريا عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة، علقه البخاري اي في الصحيح. وقال محمد بن عجلان عن سعد عن ابي سلمة عن عائشة اخرجه مسلم. فراح جايب له طريق تاني من طريق ايه؟ ابن عجلان. وقال اهو محمد بن عجلان اورد في طريقه عن عائشة، وابن وهب قال برضو عن عائشة. يبقى رواية ابو هريرة دي ايه؟ يبقى ضعيف. يا اما رواية ابن وهب وزكريا ضعيفة. طب زكريا عمل ايه؟ رواه على وجهين، رواه عن عائشة ورواه عن ابي هريرة، مش كده؟ طب الخلاف دون نحله ازاي؟ والاشكال دوت نحله ازاي؟ طيب، عارفين الشيخ مقبل رحمه الله تعالى ماذا قال رحمه الله؟ قال الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة في هذا الحديث الثالث: قال روى البخاري عن يحيى بن قزعة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. قال زاد زكريا ابن أبي زائدة عن سعد عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في من كان قبلكم من بني إسرائيل رجال يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء فإن يكن في أمتي أحد فعمر. زيادة كان رجال في بني إسرائيل. وقال مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه سعد ابن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. قال ابن وهب تفسير محدثون ملهمون. قال وأيضا قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث يعني ابن سعد حاء تحويل إسناد قال وحدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة كلاهما عن محمد بن عجلان عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله. طيب جاء البحر والحبر شارح صحيح البخاري الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الحافظ الذي شرح هذا الصحيح شرحا لم يسبق إليه فيه لم يسبقه أحد في مثل هذا الشرح. فقال رحمه الله تعالى في الفتح قوله عن أبي هريرة كذا قال أصحاب إبراهيم بن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبيه عن أبي سلمة وخالفه ابن وهب فقال عن إبراهيم بن سعد بهذا الإسناد عن أبي سلمة عن عائشة. قال أبو مسعود الدمشقي أيضا له كتاب في العلل وهذا الكتاب على الصحيحين. قال أبو مسعود الدمشقي قال لا أعلم أحدا تابع ابن وهب على هذا والمعروف عن إبراهيم بن سعد أنه عن أبي هريرة لا عن عائشة. طبعا الكلام ده مش صحيح لأن احنا وجدنا زكريا تابع هؤلاء. قال وتابعه زكريا بن أبي زائدة عن إبراهيم بن سعد يعني كما ذكره المصنف معلقا هنا. الحافظ يقول في متابعة من زكريا. وقد قال محمد بن عجلان أيضا عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة أخرجه مسلم. والترمذي والنسائي قال أبو مسعود وهو مشهور عن ابن عجلان فكأن أبا سلمة سمعه من عائشة وأبي هريرة جميعا. تمام. قلت الحافظ رحمه تعالى وله أصل من حديث عائشة أخرجه ابن سعد من طريق ابن أبي عتيق عنها في طريق ثالث على عائشة. تمام. وحكى النووي انتقاد الدقرقطني وسكت عنه أو سكت عليه حكى الانتقاد وسكت. قال فالحاصل أن رواية البخاري صحيحة لا غبار عليها ولا تعل بالإرسال إذ الوصل زيادة وهي من الثقة مقبولة بشروط تقدمت. يعني زيادة الثقة إيه؟ مقبولة ولها شروط متى تقبل زيادة الثقة. تمام. وقد وصله يحيى هذا الحديث وصله يحيى بن قزعة وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي وسليمان الهاشمي وأبو مروان العثماني عن إبراهيم أي ابن سعد وتابع إبراهيم زكريا ابن أبي زائدة وكذا رواية ابن عجلان لم يقدح فيها الدارقطني بل حكاها ولم ينتقدها. وابن وهب فقد توبع تابعه ابن الهاد أي يزيد ابن الهاد كما في مشكل الآثار. فالظاهر ثبوت الحديث من الثلاث طرق والله أعلم. ما الحديث ثابت لكن عندنا ايه اشكال في مسألة هل هو من مسند ابي هريرة ام من مسند ايه عائشة. طب يا عم الشيخ فين الارسال بقى؟ فين الارسال؟ ما حدش اتكلم على ايه على المرسل غير الحافظ. قال والرواية المتصلة لا تعلم بالايه بالارسال. كنا نتمنى طبعا الشيخ مقبل رحمة الله عليه ان يوضح مسألة الايه الارسال بجملة هي ورثناها عنهم عن اهل العلم. الا وهي يقولون ان العالم اذا كثر شيوخه وعرف بالحفظ والاتقان فجاء وحدث له نشاط حدث فوصل، فاذا حدث له كسل فالحديث محفوظ من طريقه، فاذا حدث له خمول حدث بالحديث وأسقط منه وقصرت به العبارة فلم يرفعه للدلالة التي مرت قبل ذلك من تحديثه بأن الحديث ايه موصول. فإذا نشط أسند، وإذا خمل لم يسند وجعل الحديث ايه بلاغا في الإرسال. فيكون هنا نعم الرواية المرسلة لم تأتي من طريق غير طريق ايه ابي سلمة، بل هي من رواية ابي سلمة. تمام. واذا نزلنا على التنزيل، لو نزلنا على التنزيل وقلنا ان رواية ابي سلمة المرسلة جاءت من طريق زكريا ابن ابي زيدة، ولا جاءت من طريق مين عندك من المرسلة؟ من طريق يزيد ابن الهاد. من طريق يزيد ابن الهاد. تمام. من رواية قال ورواه ابن الهاد ويعقوب وسعد ابناء ابراهيم وابو صالح اربعة وغيرهم مجموعة اخرى عن ابراهيم لسعد عن ابيه عن ابي سلمة قال بلغني. يبقى هذه المجموعة يزيد ابن الهاد ويعقوب الدورقي ولا ابن شايب هنا ماشي وسعد ابن ابراهيم لسعد يعقوب لا لا يعقوب هنا ابن ابراهيم نعم تمام يعقوب بن ابراهيم وسعد ابناء ابراهيم وغيرهم رووا الحديث بلاغا. طيب هؤلاء لما ننظر الى من رفع الحديث عبد الله بن وهب امام ثقة ثم غير ابن وهب سليمان الهاشمي ومن ثاني وابو مروان العثماني ويحيى ابن قزعة وزكريا ابن ابي زيدة. اخرج زكريا فزكريا رواه عن ابي هريرة ورواه عن عائشة. تمام. فلما ننظر الى هؤلاء والى هؤلاء نجد الترجيح مع عبد الله بن وهب ومن وافقه ومن روى الحديث ايضا من مسند ابي هريرة كيحيى بن قزعة وغيره على هذا الايه على هذا الحديث. تمام. باعتبار ايه الترجيح، يعني احنا عندنا خلاف فبنشوف الرجال ودرجات الرجال والاقوى هو الذي ايه يرجح. تمام. لما نجيب بقى على التنزيل كده ونقول الخلاف ونسوقه كده خرجت الحديث ماشي بسم الله. احنا اخوانا عندنا الحديث بداية بنيجي نكتب الايه الاسانيد تمام، وبعدين نجمع بعدها نجمع الاسانيد ننزلها على الخريطة. طيب احنا عندنا الحديث الامام الدارقطني اعله وبعدين ساق الاسانيد. الاسانيد الاول بيقول في البخاري يحيى ابن قزعة عن سعد عن ابراهيم بن سعد. نعم ابراهيم ابن سعد عن ابيه. سعد ابو سلمة قال متن الحديث ايه لم يكن كان كان في الأمم تمام. طيب السنة اللي بعده اكمل كلام الدارقطني كله. زكريا وزكريا زكريا البخاري برضو تمام على طريق ابي هريرة وفي زيادة تمام. طيب أعلوا الدارقطني بإيه بقى؟ ده الطريق هو طريق أبو هريرة. في مين؟ اقرأ كلام الدارقطني. أخرج البخاري عن يحيى وأخرج البخاري عن الويسي أيوة عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأمم ناس محدثون. قال البخاري وزاد زكريا عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة من غير أن يكونوا أنبياء. ماشي. وقد تابعهما سليمان الهاشمي وأبو مروان العثماني. تابع يحيى والأويسي. يبقى تابعهما تابع يحيى والأويسي. كمل. وقد تبعهما سليمان الهاشمي وابو مروان العثماني عن ما لم يقل عن ما قال ما قالش عن ابراهيم بن سعد عن ابراهيم ليس عن سعد. هم اختبرت يحيى و اختبرت يحيى و الشيخ مقبل قال له بسيط. يقول هو وزاد زكريا عن سعد عن أبي سلمة عن أبي هريرة وتبعهما سليمان وأبو مروان العثماني وخالفهم ابن وهب فرواه عن إبراهيم. يبقى احنا عندنا هنا زكريا تبع هنا سليمان الهاشمي ومعه أبو مروان. يبقى الأربعة روى الحديث عن إبراهيم. تمام تفضل. وخالفهم ابن وهب فرواه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة. يبقى هنا عبد الله بن وهب رواه عن إبراهيم. الوحيد هنا ابن وهب ماشي روى الحديث من هنا عن عائشة, عن عائشة. تمام. وأخرج مسلم أيضا حديث ابن وهب هذا دون غيري عن إبراهيم, عن إبراهيم ورواه ابن الهاد. يبقى هنا البخاري ومسلم ورواه ابن الهاد ويعقوب وسعد ابن الهاد يعقوب وسعد ابن ابراهيم وابو صالح كاتب الليث. وابو صالح كاتب الليث كلهم عن ابراهيم. كده عن سعد اللي هو أبيه, مش عن أبي سلمة. مرسلة. تمام. وعندنا رواية من تاني محمد ابن عجلان عن سعد مع ابن وهب. نعم مع ابن وهب عن عائشة. عندنا هنا محمد ابن عجلان عن سعد. عن سعد عن عائشة. تمام. بهذا هو الطرق او هذه الطرق التي تكلم عليها الامام الدارقطني رحمه الله تعالى. عندنا ابو مروان وسليمان الهاشمي وعبد العزيز الويسي ويحيى ابن قزعة روى الحديث عن إبراهيم ابن سعد عن سعد ابن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف عن أبي هريرة مرفوعا. هذا الجمع الأربعة روى الحديث عن إبراهيم في هذا الإسناد موجود هو وزكريا ابن أبي زائدة تابع إبراهيم ابن سعد على رواية أبي هريرة. يبقى الحديث مش حديث إبراهيم فقط. تمام. الحديث معاه زكريا أيضا رواه هنا على مسند أبي هريرة. زكريا رواه في أيضا هو بس الدارقطني بيقول إن هو البخاري على الله. أي نعم. هذا التعليق الذي ليس على شرط البخاري ستجد موصولا في خارج الصحيح. تمام. فهذا ان كان معلقا يرجع فيه في تعليق ايه تعليق الحافظ ابن حجر. المعلقات اما مقطوعة واما موصولة, فما اورده البخاري بصيغة الجزم فهو موصول لكن ليس على شرطه ان لم يكن في داخل الصحيح. يعني ممكن الحديث يكون جازم البخاري في التعليق قال النبي صلى الله عليه وسلم ماشي ويكون الحديث عنده في الصحيح في ابواب اخرى, او ذكره معلقا بصيغة الجزم عن النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر في تغليق التعليق من حفظ ايه ابن حجر. تمام خلاص كده. فده ما بنيجي نقول اصلا الامام الدلقوتني لما جمع الطرق ديت حدث من الطرق ديت ايه امر خلل. ايه الخلل؟ عبد الله بن وهب امام ثقة. تمام. محمد بن عجلان وان كان صدوق طيب الا انهم رووا الحديث من مسند عائشة. رووا الحديث من مسند ايه عائشة. فنرجع كده ونطلع بدرجة ابراهيم بن سعد ومحمد بن عجلان وهنا يحيى الاويس يحيى والاويس وسليمان ومروان مقابل عبد الله ايه ابن وهب. تمام. فلما نعم في مناح من السنين فلما نجي نرجح نرجح رواية هذا الجمع ليس بضعيف. هؤلاء هذه المجموعة ليست ايه بضعاف هم ثقات. تمام. فلما نيجي نقول الثقات دول خلف ثقة لما نيجي نقول ثقة خلف ثقة بيسمى ايه شاذ لمن هو اولى لمن هو ايه اولى. فكلمة اولى احسن تعريف للحافظ ابن حجر اوثق منه دي تعريف ايه ضعيف. اولى منه في العدد والكثرة والملازمة والاتقان كل ذلك في كلمة ايه اولى. طيب في مخالفة هنا نقدم هذا الجمع على ابن وهب او ابن وهب على هذا الجمع؟ هذا الجمع على ابن وهب. طيب العلماء بيقولوا طيب قبل ما نرد رواية برواية ان كان يمكن الجمع بين الروايات فهو الاولى. عند التعارض لينا ثلاث حالات. لينا ايه ثلاث حالات. الحالة الاولى الجمع الايه الجمع. اثنين الترجيح. تمام. ثلاثة التوقف. ما شاء الله عليه. ليه التوقف؟ مش توقف وتبين زي الجماعة الضالة دي. لا التوقف الى ان يظهر لنا ما يرجح احد الايه الامرين. خلاص. طيب ما تيجي نجمع كده بين الروايات. احنا عندنا عبد الله بن وهب متهم ضعيف طب اذا ثق. محمد بن عجلان ضعيف. محمد بن عجلان في كلام صدوق الا انه ايه صدوق حسن حديث. تمام. طيب محمد بن عجلان مع عبد الله بن وهب يكونوا ايه قوة مش كده ليه؟ ده احنا بنيجي عند الحديث الضعيف وبنرفعه. مش كل الضعيف طبعا يعني ضعيف خفيف ليه الضعف. يقول لك واحد اعزكم الله يعني وعافاكم الله من كل بلاء واحد مكسح وعرج والتاني اعمى ينفعه يروح مشوار السليم يشيل المكسح ويمشي لانه بيشوف والتاني ما بيشوفش خلاص يشاور له شمال ويمين هيوصله وده الحديث اللي الضعيف يتقوى بايه بكثرة الطرق. طيب بتاعت الطرق فيبقى عندنا احنا هنا عبد الله بن وهب طريقه حدث عن عائشة فيه من مسند ايه من مسند عائشة. محمد بن عجلان لما حدث ايضا عند الامام مسلم جاء من مسند ايه عائشة. فمسلم اخرج الحديث من طريق ابن وهب في طريق ومن طريق اخرى من طريق ابن عجلان والبخاري اخرجه من طريق ابن وهب. فطريق ابن وهب دول بنقول عليه ايه متفق عليه اخرجه البخاري ومسلم. يعني البخاري اخرجه ومسلم اخرجه يبقى الحديث ايه متفق عليه. اعلى درجات الحديث الصحيح اللي هو الايه المتفق عليه. يبقى اذا الحديث لو انه هو اخرجه البخاري واعرى عنه مسلم هنقول وجهة النظر عند الدلقوتني قوية. تمام. فمسلم اخرج الحديث برضو من طريق ابن وهب فدل على ان الامام البخاري والامام مسلم وقف على سائر طرق هذا الحديث واخرجوا الحديث من طرقه المختلفة. عن البخاري وهو بيخرج حديث عبد الله بن وهب في صحيحه عن من مسند عائشة ألم يعلم أنه أخرجه من مسند أبي هريرة؟ يعلم، تمام؟ فإزاي يحط حديث أصلا شاذ في مسنده وفي كتابه الصحيح الذي انتقاه من زهاء 100,000 حديث صحيح عنده؟ ها؟ فجمعنا بين الحديثين، بين المسند، بين الروايتين، من مسند عائشة ومسند أبي هريرة. لا، قال لنا في بقى ايه اشكال تالت. ايه الاشكال التالت؟ قال لك يزيد بن الهاد ويعقوب بن سعد وسعد ويعقوب بن ابراهيم وسعد بن ابراهيم وابو صالح كاتب الليث رواه عن مين؟ رواه عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة مرسلة. طب تعالى بقى كده كده في المسألة هنا نشوف اصحاب ابراهيم بن سعد مين. لما نيجي نقول يحيى بن قزعة ولا يعقوب ابن ابراهيم بن سعد، لما تدور على يعقوب، يعقوب حاله ايه؟ بحثت الحديث، اهم ما في البحث الايه؟ قلنا الوقوف على درجات ايه؟ نقول نعم انا معاك، نقول على ايه؟ على ايه؟ على مسألة الرجال. طيب لما نلاقي العكس بقى، ان يعقوب ابن ابراهيم بن سعد اعلى من يحيى بن قزعة في التوثيق، فنيجي نشوف ابراهيم بن سعد، يعقوب بن سعد، طب الاويسي، طب سليمان الهاشمي، طب ابو مروان، ما وجدناش. فيجي هنا اهل العلم بيقولوا ايه؟ طيب ابو صالح كاتب الليث فيه كلام ضعيف، سعد ابن ابراهيم بن سعد ايضا فيه كلام، خلاص يصح معانا اتنين، يزيد ابن الهاد ويعقوب ابن ابراهيم ثقات، تمام. طيب نعل بقى بيعقوب والجمع ده والرد رواية الجمع ده، وهي كده احنا ثبتنا حاليا دلوقتي ان الحديث قدرنا نجمع بيه الروايات وان هو صحيح من مسند عائشة وصحيح من مسند ايه؟ ابي هريرة. جمعنا، اخذنا باول درجات الايه؟ الجمع، تمام. طيب جالنا هنا اشكال ثالث وهو الايه؟ الحديث اصبح مرسل. الحديث هنا ارده للارسال، انا عندي فيه تعارض دلوقتي، يزيد بن الهاد ويعقوب بن ابراهيم وسعد بن ابراهيم وابو صالح، امامهم عبد الله بن وهب وابو مروان وسليمان هاشمي والاويسي ويحيى بن قزعة، ومن ناحية اخرى عند زكريا ابن ابي زائدة وصله ايه؟ ابن مين؟ نبي شيبة. وايضا الحديث من رواية ابن عجلان ايضا. فهذا الجمع يرد مع هذا الجمع ولا يرجح ايه؟ ايه يا عم الشيخ انت بتكيل بالكيلو ولا ايه؟ هو انت توزن بالكيلو بترجح بالكيلو؟ لا، بنقول يا اخواننا هنا الرواية هنا لما روى يزيد بن الهاد ويعقوب وسعد وابو صالح عن ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة مرسلا، نقول حدث ابو سلمة في حالة ايه؟ فطوره، في حالة خموله بلاغا عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ ولم يقل حدثت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال بلغني عن النبي. طيب الرجل ده لما قال بلغني عن النبي، احنا عندنا بلغه من طريق عائشة وبلغه من طريق ابي هريرة رضي الله عنه، يبقى البلاغ اللي موجود هنا في الارسال ده موجود هنا تفسيره في رواية ابي هريرة ورواية عائشة ولا مش موجود؟ فحملنا المرسل، المرسل هنا على الموصول في مسند ابي هريرة ومسند عائشة، وزيل الاشكال. طيب نشوف بقى اللي بحث الايه؟ الحديث. قول يا عم عبد الله. في جنب فوق يبقى عندنا يحيى والاويس وسليمان وابو مروان، وابو مروان تابعهم ابو مصعب، ابو مصعب في الضعفاء الكبير العقيل. ابو مصعب ده حلو ايه؟ ماشي، ابو مصعب ويونس بن محمد، ويونس ابن محمد ماشي. ويعقوب بن حميد. يعقوب. ماشي. وابراهيم بن حمزة. وابراهيم. وابو داود الطيالسي. والطيالسي. وفزارة بن عمر. نعم. فزارة ابن عمر. فزارة ابن عمر. طيب. وعبد الله ابن وهب. وابن وهب. ابن وهب. اه. ماشي. هو خليفة يعني رواه مرة عن بنفس الطريقة عن ابي هريرة ومرة عن ابي. جميل. وابن وهب. يبقى نقدر نقول ان ابن وهب رواه مرة عن ابي هريرة ومرة عن عائشة. وزكريا روى مرة عن ابي هريرة ومرة عن عائشة. فين موجود؟ فين لم يذكر رواه عن عائشة، روى عن ابي هريرة فقط. طيب بارك الله فيك. طيب هذا الجمع الذي انضم الى هذه الفئة يرجح ايه؟ يرجح كلام الدارقطني ولا يرجح رواية البخاري ولا كلام الدارقطني؟ كلام البخاري. تمام. طيب الترجيح ده اصبح في صف البخاري ان الحديث يقينا من رواية من مسلم ابي هريرة. طيب عندك طرق اخرى في عائشة؟ هاتي ما عندك. ابو صالح. ابو صالح تابع ابو سلمة عن عائشة. ابو صالح تابع ابو سلمة. جميل. ده فين ده؟ وعن صالح ابنه. صالح. ماشي. وعن صالح. وعن صالح محمد ابن عبد. عندنا صالح ابنه. ابو صالح صالح ابنه ولا سهيل ابن ابي صالح؟ لا بس هو صالح وصالح. ماشي. من اولاده صالح. صالح وسهيل. ماشي. طيب يبقى ابو صالح دلوقتي كاتب الليث. خلي بالك ان ابو صالح كاتب الليث هنا رواه مرة من مسند ابي هريرة موصولا ومرة رواه من مسند شيخنا. ده مش ابو صالح. ما رواه مرسلا من ابي سلمة. ده مش كاتب الليث. ده قبل كاتب الليث. ابو صالح. ابو صالح السمان. السمان. ابو صالح زكوان. زكوان. زكوان. تبع ما هو طريقة عائشة دوت عن ابي سلمة. تمام. يبقى ننزل كده. الشيخ الباحث اوهمنا. زكوان عنه ده. طب الطريق دوت. وسعد تبعه برضو عبد الله بن زياد وسليمان بن سمعان. على عن عن عن ابو سلمة عن عائشة. يعني سعد تبع محمد بن عجلان. يعني محمد بن عجلان يعني روى عبد الله. اقرأ السند. اقرأ السند. عبد الله بن زياد وسليمان بن سمعان عن سعد عن ابي سلمة. اقرأ السند. وفين؟ في سنة في سنة ابو بكر بن الخلال. في سنن ابو بكر بن الخلال. في سنن ابو بكر بن الخلال عبد الله بن زياد وسليمان بن سمعان عن سعد عن ابي سلمة عن عائشة. يبقى احنا هنا الخلال من اول الاسناد عبد الله بن زياد. ابن زياد سليمان بن سمعان الاثنين مع بعض يعني مع ايضا سليمان بن سمعان. سليمان عن مين؟ عن سعد. عن سعد الخلال. ما مش عالي كده. لا ما هو ما جابش السند كله. ايه مش ده مش ما ده مش اول السند يعني. ما انا بقول في الاسناد اصلا ده يعني قصدي ده اللي تابع اللي لا بحثك قصر. طيب لا نعتمده. اي نعم. ف في طرق ثانية عن عائشة من أول الإسناد. من أول الإسناد. من رواه؟ السنة ابن أبي عاصم. ابن أبي عاصم. مضرنا على الإسناد. ابن أبي عاصم. دحيم. عن مين؟ دحيم. حيوة؟ دحيم. بحيم. دحيم. دحيم. دحيم. ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك. عن ابن أبي فديك. ابن أبي فديك. عن ابن أبي الزناد. عن ابن أبي الزناد. نعم. عن ابن أبي عتيق. عن أبيه عن عائشة. عن أبيه عن عائشة. هذا اسم آخر. عن عائشة ايه بقى؟ عن عائشة مرفوع. موقوفا مرفوع. وفي طريق تاني عن ابي سلمة عن عائشة. عن ابي سلمة عن عائشة. في شرح اعتقاد اصول اهل السنة. فين؟ شرح اعتقاد اصول اهل السنة. لا ممكن يقول انه اخرجه من الطريق فيكون الطريق طريق ابن ابي عتيق. كلمة لما نقول ايه من طريق ابي سلمة عن النبي ارجع للاسناد بقى فانظر اشوف الاسناد ساقه ازاي. تبالك؟ طيب ده طريق بيعد شاهد ليه؟ لطريق عائشة. نعم. مش كده ولا ايه؟ هذا الطريق بيدلل على ان الحديث حديث ايه؟ عائشة. حديث عائشة. تمام؟ في طريق تاني. وده اللي هو دلل به مين؟ الدارقطني واراد ان يقول ان هو الحديث حديث عائشة مسند عائشة مش مسند مين؟ ابي هريرة. طيب. قول يا سيدي. عندك طريق تاني لايه؟ ما خلاص بقى. ده الخطام طلع مقطوع جابوا النص. بتقول انت في عندك اسناد على شرح اعتقاد اصول اهل السنة. شرح الاعتقاد اصول اهل السنة للكاي. ابو ضمرة. الله. ابو ضمرة. ابو ضمرة عن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة. ابو ضمرة هو السند كده ما فيش نقص فيه يعني. انا الملكائي انا السند اللي لقيته وجبته انا ما حددتش حاجه يعني مثلا اقول لك انا يبقى في الاسناد الذي قبله قال وبه يبقى من اول اسناد من فوق وجعل يسوق احاديث زي في مسلم الامام احمد تجد ايه وعنه او بالاسناد قبله فروح جايب الاسناد كله هنعتمد الكلام. تمام قال هو ايه كل الاسناد اللي جبتها كده بقى. طيب قال ايه اللي لك إيه؟ قال ايه ابو ضمره عن ابراهيم عن ابي سلمة عن عائشة. ابو ضمره عن ابراهيم عن ابراهيم بن سعد ما ذكرش، هو ذكر ابراهيم فقط ما لم يذكر اسمه، عن ابراهيم عن ابي سلمة مش عن ابراهيم عن سعد. ما انا بقول اهو ابراهيم، لا محتاجين نعرف هذا الاسم. متصل الشيخ ابن ابي عاصم. اين؟ طيب اسقطنا ايضا طريق لك يا عبد الله، لكن يبقى معنا هذه الطرق التي اوردناها في بداية البحث، وهذه التي عليها الايه المدار. هذه الطرق التي تكلم عنها الدارقطني واوردها، واورد الطرق التي اخرجها البخاري ومسلم بهذه الاسانيد. فكيفية الجمع، الجمع ممكن بين الروايات. فطريق ابي هريرة جاء من طريق ابراهيم ابن سعد وعنه جمع، وتابع ابراهيم زكريا ابن ابي زائدة، وتابعهما محمد ابن عجلان باخراج الحديث لكن من مسند عائشة، وكذلك ابن وهب. فتعد هذه ايه مخالفة من ابن عجلان لزكريا وابراهيم، فهذه ليست بمخالفة، وانما اخذ الحديث ابن عجلان عن سعد عن ابي سلمة عن عائشة، وايضا عبد الله ابن وهب رواه عن شيخه ابراهيم ابن سعد عن سعد عن ابي سلمة عن ابي عن عائشة عفوا عن عائشة. فهذه قد يتبادر للذهن انها مخالفة، ولكن نقول ابو سلمة له مشايخ عدة، فاخذ الحديث عن ابي هريرة مرة، واخذه عن عائشة مرة، فحدث به مرة عن عائشة، وحدث به مرة عن ابي هريرة، وحدث له فطور فقال بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوضح البلاغ بان المبلغ له اما عائشة واما ابو هريرة. تمام. على ضعفه. طيب اذا لو اسقطنا رواية ابن وهب التي جاءت عن ابي هريرة، لو اسقطناها بقي ان ابن وهب روى الحديث من مسند ايه عائشة. ولو قلنا ان ابن اخت ابن وهب ابن اخت ابن اخي ابن وهب روى الحديث عن عبد الله ابن وهب عن ابراهيم عن سعد عن ابي سلمة عن ابي هريرة، فنقول ان ابن اخي ابن وهب تابعه على وصل الحديث يحيى والاويس وسليمان وابو مروان، وان كان ضعيفا فايه تبعه هؤلاء، فالحديث ايضا من مسند ابي هريرة. فيكون جاء الحديث من مسند ابن وهب من حديث من مسند من جاء الحديث من طريق ابن وهب من مسند عائشة مرة، ومن مسند ابي هريرة ايه مرة ايه مرة اخرى. بعد البحث وجمع اقوال اهل العلم فيه نرجح، ثم ننظر من وثقه، هل الذي وثقه من المتساهلين ام من المتشددين ام من المتوسطين، فهنا نحكم عليه بما يليق به حال جمع اقوال اهل العلم. طيب في اي اشكال على هذا الحديث؟ طب تاخدوا الحديث اللي بعده واجب. طيب الحديث اللي بعده ايه؟ اقرأ الحديث. اخرج البخاري حديث علي بن المبارك عن يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا قال الرجل لاخيه يا كافر باء به احدهما. قال البخاري وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد سمع أبا سلمة سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال أبو الحسن يحيى بن أبي كثير يدلس كثيرا ويشبه أن يكون قول عكرمة ابن عمار أولى بالصواب لأنه زاد رجلا وهو ثقة. انتهى كلام الدرقات. نعم. طيب هذا الحديث عندكم بحث إن شاء الله تعالى بإذن الله بشرط هتستطيع أن تخرج تراجم الرجال في درجات التوثيق؟ نعم إن شاء الله. ها الله المستعان. طيب بارك الله فيكم ونكتفي بهذا الليل.